ما

أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما إنه هو الغفور Oh, Thank you. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقضي بينهم بالحق